قوموا الى قدر Oh,

كما الله. كثير. هو خلاص ربنا ما قبل الله ربنا عليه الواحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم القرى باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرا ربك الكرم الذي Amen.